الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا لقاء مفتوح معكم لأجيب على أسئلتكم قدر المستطاع، وأبدأه بأضواء حول سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، كما روى ذلك البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة أنزلت في القرآن، ثم ذكر له فاتحة الكتاب. ولماذا كانت فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن؟ لأنها احتوت على كليات العقيدة الإسلامية وأساسيات الدين، فهي مثلاً ضمت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ثم ضمت أيضاً الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب، مالك يوم الدين، ثم أيضاً بيّنت النبوات من جهة أن معرفة الصراط المستقيم وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الرسل والأنبياء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، والخطاب هنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وكذلك بيّنت أن طريق المنعم عليهم مخالف لطريق اليهود والنصارى، فقوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا أصل في مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة مناهجهم، مخالفة طرائقهم، وما أحوجنا اليوم إلى أن نتعرف إلى هذا الأصل. فإن كثيراً من الناس اليوم اختلط عليه الأمر، فنحن مثلاً نسمع هذه الأيام بالمنادات بدولة مدنية. الدولة المدنية تعني دولة علمانية لا دينية، ودستورها علماني، وهذا لا شك أنه مخالف للطريق المستقيم الذي هو طريق الإسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالطريق المستقيم الذي هو ملة إبراهيم عليه السلام والذي هو طريق الإسلام مخالف لطريق اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين ودعاة الدولة المدنية أو دعاة الدولة العلمانية، لأن من ملة إبراهيم الذي ذكرها الله عز وجل لنا في القرآن، قوله جل وعلا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، من ملة إبراهيم قوله: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يمكن أن يلتقي طريق الإسلام وطريق الكفر، لأن الله عز وجل هو الذي هو رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، و الرب هو المالك الخالق المتصرف في الكون الآمر الناهي. وإذا كان الرب هو الخالق المالك المتصرف صاحب الأمر الكوني وصاحب الأمر الشرعي وهو الذي خلق الخلق، فيعني ذلك أنهم عبيد له وملك له، ومن ثم العالمون وهم عوالم كثيرة عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الأفلاك وعالم الشجر وعالم الحيوان الله عز وجل هو ربهم، بمعنى مالكهم، خالقهم، المتصرف فيهم، صاحب الأمر والنهي، السيد المطاع، لأن هذا معنى الرب، والسيد المطاع، المالك المتصرف. فإذا كان الله هو ربهم فمعنى ذلك أنهم خاضعين له. وأنت أيها المسلم علاقتك بهؤلاء بالعالمين، أنت جزء من هذا العالم، ما علاقتك؟ هذا العالمون في قوى خيرية الخاضعة لله، وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقوى شرية غير خيرية المتمردة على أمر الله، مثل اليهود والنصارى، الكفار المشركين لم يخضعوا لأمره. فأنت علاقتك بالقوى الخيرية كالملائكة وصالحي الجن والإنس هو التعاون والموافقة والدعاء لهم وأما علاقتك بالقوى الشرية المتمردة على رب العالمين هو المعاداة. هؤلاء لا يستحقون إلا المعاداة، ولهذا كان من ملة إبراهيم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مثل ولله المثل الأعلى، يكون مثلا والدك مغدق عليك بالخير والمال، هو سبب وجودك بعد الله، وهو سبب رزقك بعد الله، وهو سبب تربيتك وإصلاحك بعد الله. فإذا كان أحد إخوانك متمرد، عاصي لأبويك، مسيء إليهما، والآخر طائع له، لابد أن تختلف معاملتك وعلاقتك بأخيك الطائع لأبويك، القائم بما يجب عليه تجاههما، بخلاف الأخ المتمرد. وهكذا علاقتنا بالكون كمسلمين، القوى الخيرية الخيرة نحن متعاونون معها، وقوى الشر المتمردة على الله الذي هو رب العالمين، فعلاقتنا العداوة معها والمحاربة لها. ولهذا ربنا جل وعلا يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو تأملنا السبع المثاني، وهي هذه السورة العظيمة، وجدناها تحتوي على هذه القواعد التي هي بمثابة دستور الإسلام، دستور الإسلام. ولهذا قال بعض العلماء: سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، خلاصة القرآن في الفاتحة. ولهذا كانت أعظم سورة في القرآن، وخلاصة الفاتحة، خلاصة القرآن في الفاتحة، وخلاصة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا المقصود. المقصود هو إفراد الله بالعبودية، العبادة، إفراد الله بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا نلاحظ أن الله عز وجل قدم ما حقه التأخير، وهو الضمير المنفصل إياك نعبد، لأن أصل الكلام إن شاء الله نعبدك، لكن لماذا قدم الضمير هنا وهو حق التأخير؟ لأنه في محل نصب مفعول به. قال علماء العربية: إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، فإياك نعبد معناها لا نعبد إلا أنت، تساوي كلمة لا إله إلا الله، ففيها نفي لا إله وفيها إثبات إلا الله، فأنت بقولك لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وبقولك إلا الله تثبت العبادة لله وحده. هذا أفادته كلمة إياك نعبد، تساوي كلمة لا إله إلا الله، أي لا نعبد إلا أنت. كثير من الناس أيضا يفهم العبادة بمفهوم قاصر، وهي الصلاة والصوم والذكر، وهذا جزء من العبادة، لكن العبادة أوسع مدلولا من ذلك. العبادة كما تشمل الشعائر التعبدية فإنها تشمل أيضا العقائد التصورية، تعتقد ما يمليه الله عز وجل من عقائد، كالإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، وأيضا يشمل اتباع الشرائع القانونية التي أنزلها الله من تحريم الربا وتحريم الاختلاط وإقامة الحدود، هذه العبادة. وإلا فلو أنت مثلا تصلي وتصوم لكن المنهج الذي تتبعه قانون رأس مالي أو اشتراك رأس مالي ربوي أو اشتراك مخالف للإسلام أو أي نظام مدني آخر مخالف للإسلام، فأنت لم تحقق إياك نعبد، أنت ما عبدت الله وحده بهذا. فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، لا نطيع إلا أنت، لأن العبادة معناها إفراد الله بكل ألوان العبودية، ومنها الطاعة، إفراد الله بالدعاء، إفراد الله بالطاعة. ولذا لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال يا رسول الله ما عبدناهم، لأن عدي بن حاتم كان نصرانيا، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الصليب صليب من ذهب معلق عليه، فقال عدي بن حاتم ما عبدناهم يا رسول الله، قال بلى، ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، قال نعم، قال فذلك عبادتهم إياه. إذا اتبعت أي مناهج غير منهج الله شريعة الله تعبدت غير الله، لو استوردت نظام اشتراكي أو رأس مالي أو مدني أو ديمقراطي أو مخالف لشريعة الله، سواء كان في العقائد التصورية أو في الشرائع القانونية أو في الشعائر التعبدية، لو دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله أشركت. وكذلك لو اتبعت منهج رأس مالي مثلا يجيز الربا والبنوك أشركت بالله، ولم تحقق قول الله عز وجل إياك نعبد. فالتاجر الذي لا يرى بأسا أن يتعامل بالربا، هذا لو دخل المسجد وقال إياك نعبد معناه هو يقولها بلسانه فقط، حقيقة لا، هو مشرك بالله، مصداقا لقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هذه السورة مهمة، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، بعدها لا نعتمد ولا نتوكل ولا، وهذه كثيرا ما تقترن في القرآن، فاعبده وتوكل عليه. هنا قال إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، احتوت هذه السورة أيضا على، قلنا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا في أكثر من آية، منها قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. رب العالمين تقدم الكلام على معنى الرب، والإله هو أيضا المعبود بحق، والمعبود هو المطاع. فانظر إلى اقتران الألوهية بالربوبية هنا، الحمد لله رب العالمين. وكثيرا ما تقترن الربوبية بالألوهية في القرآن، بل لا يوجد آية في القرآن تذكر الربوبية إلا وتذكر معها الألوهية، ولا آية تذكر الألوهية إلا وتذكر معها الربوبية. هذه مثلا الحمد لله رب العالمين، وقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقك هو الذي يستحق أن تفرده بالعبادة. وكما قلنا العبادة ليست فقط صلاة وصوم، بل أن تفرده بالطاعة واتباع التشريع، لأنه هو الذي خلقك والذي يعلم ما يصلح لك، وهو الذي أمرك بذلك أن تتوجه إليه بالدعاء وبالطاعة، وإلا فقد أشركت بالله. كذلك قول إياك نعبد ألوهية وإياك نستعين ربوبية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يشركون. هنا لاحظ ارتباط الربوبية بالألوهية، وذلك أن الله عز وجل الذي خلقك هو قادر على كل شيء ومتصرف في هذا الكون ويملك كل شيء، ويملك الضر والنفع ويملك. فإذا اعتقدت هذا في ربوبية الله، ومعنى ذلك أنه يجب أن تتوجه إليه وحده بالدعاء وتضرع، وكما مثلت في بعض المرات بكوب الماء، هذا كوب لا يمكن أن تشرب الماء إلا بعد أن تتحرك سيارات عظيمة في هذا الكون، الشمس تضرب المحيطات، تبخر بخار الماء يتصاعد، ثم يكون سحاب يؤلف الله عز وجل بينه، ثم يجعله ركاما، ثم ينزل منه المطر فترى الودق يخرج من خلاله يعني المطر، ثم المطر هذا ينزل سيول وأمطار، ثم يجعله الله عز وجل ينابيع في الأرض. يعني لو قيل لكم خزنوا هذا الماء الذي نزل ما تستطيعوا، بس مجرد تخزين هذا الماء ما تستطيعون، وما أنتم له بخازنين. ولو قيل لكم احملوا هذه الأطنان، ملايين الأطنان من المياه، وانقلوها إلى أماكن لتسقوا الزرع ما تستطيعون، لكن الله يحملها هذه الملايين من الأطنان عبر السحاب فيسقي به بلدة ميتة. ثم أنت تأتي للينابيع والمياه هذه المتوفرة في الأرض وتشرب منها هذا الماء العذب الزلال بعد أن كان بحرا وملحا أجاجا، من الذي؟ وكذلك حبة القمح لا بد أن تؤثر فيها الشمس والرياح والأمطار حتى تأكل الخبز. إذن الذي يملك التصرف في هذا الكون هو الله، ومن ثم يجب أن تفرده وحده بالدعاء والاستعانة والتوجه والطاعة، وإلا فأنت مثلك مثل الذي مثل العبد العاصي المتمرد على سيده، الذي سيده يعطيه ويغدق عليه وهو يذهب ويعطي المال والطاعة والإعانة و لغير سيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذان الاسمان الرحمن الرحيم أصلان في الأسماء والصفات، الأسماء الله عز وجل وصفاته تدور على هذين الاسمين الكريمين الجليلين الرحمن الرحيم. فمن رحمته سبحانه وتعالى، من آثار رحمته النعم، والنعم هذه تشمل المؤمن والكافر، فالله يعطي المؤمن والكافر ويطعم المؤمن والكافر، ويعافي المؤمن والكافر، فهذا من آثار رحمته العامة، لأن الله له رحمة عامة بالخلق كلهم ورحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا كان رحمن أبلغ من رحيم، وفعلان هذه الصيغة في العربية تدل على المبالغة، كعطشان وجوعان وغضبان، ممتلئ غضبا، يقال غضبان للممتلئ غضبا، وجوعان جائع شديد الجوع، وفعلان هذه تدل على المبالغة، رحمن رحمته وسعت كل شيء، ومن ذلك أنه يطعم الكافر ويعطيه ويعافيه ويرزقه، فهذه الرحمة العامة بالخلق كله، ورحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيم، رحمة خاصة غير الرحمة العامة. مدار أسماء الله وصفاته تدور على هذين الاسمين الكريمين. ولله 100 رحمة أنزل منها رحمة في الدنيا فبها يتراحم الناس والمخلوقات، حتى أن الفرس ترفع حافرها عن ولدها، وحتى أن الطير تحمي فراخها، والحيوان يحمي أبناءه ويرحمه. هذه من جزء من 100 رحمة هي الموجودة في الأرض، وادخر الله عز وجل 99 رحمة ليوم القيامة ليرحم بها الخلق يوم القيامة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه سميع قريب. ونفتح المجال للأسئلة. القضية السورية تتعقد أكثر فأكثر بالنسبة للنظام، لكن يعتبر الشعب منتصر رغم التضحيات التي قدمها، ورغم الشهداء والذين قتلوا في سبيل مطالبهم المشروعة، ومآل هذا النظام أنه يسقط، سيسقط. وسقوط هذا النظام الذي لا يريد العالم الغربي والصهاينة سقوطه، لأنه يحفظ أمنهم، يحفظ أمن إسرائيل، ففي الظاهر هم مع الشعب، يسمعون الإعلام الغربي، في الظاهر هم مع الشعب، ولكن في الباطن هم مع الحكومة الطائفية، هم الذين أنشأوها. حكومة أسد هي حكومة نصيرية تنتسب للطائفة النصيرية، وهؤلاء الاستعمار أنشأها ومسكها الحكم بعد خروجه من الشام، بعد خروج الاستعمار من سوريا مسك هذه الطائفة الحكم وحكمت سوريا نحو من 60 عام. وسقوط هذا النظام يعني تهديد حقيقي لإسرائيل، تهديد حقيقي لإسرائيل. فكذلك إيران، يعني سقوط هذا النظام يعني انحسار النفوذ الإيراني في المنطقة، وانحسار نفوذ الشيعة، وانحسار نفوذ حزب الله. فلذلك تقف اليوم اليهودية العالمية والصليبية العالمية والباطنية يقفون اليوم ليسندوا هذا النظام بطريقة أو بأخرى. صحيح هم ليسوا حريصين مثلا على شخص معين هو بشار أسد، ولكن حريصين على وجود نظام طائفي يحمي مصالحهم في المنطقة، لا نظام وطني له سيادة كما يريد الناس مثلا في سوريا. وطبعا كما نقول مرارا، الحل هو في الرجوع إلى الإسلام والعودة إلى الله عز وجل. مصيرها أنا أعتقد أنه سيسقط هذا النظام سقوط ذريع، ومؤشرات تدل على ذلك، ويعتبر يعني الثورة السورية صحيح هي الآن في الشهر السادس تقريبا، إلا أنها يعني ناجحة رغم الشهداء والتضحيات الذي قدم. هل يجوز الدعاء لإخواننا السوريين في الصلوات باعتبارها نازلة، وكذلك الدعاء على النظام السوري الطاغوتي؟ نعم يجوز، يجوز الدعاء للمسلمين في سوريا، ويجوز الدعاء على النظام السوري الطاغوتي الطائفي، لأنه ينتسب إلى الطائفة العلوية أو النصيرية بعبارة أصح، وهذه الطائفة لا تؤمن باليوم الآخر ولا تؤمن بالبعث، وكفرها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أكفر من اليهود والنصارى. البعض يجعل أو يحلل بمبدأ دولة مدنية بمرجعية إسلامية على أنه على أن القوانين التي تدير أحوال الناس قوانين تفصيلية يقرأها الناس بطريقة ديمقراطية، هل في ذلك حرج؟ هي الدولة المدنية اصطلاح معروف، يعني اصطلاح معروف، ويعني سياسيا هو يعني دولة مدنية علمانية، وهذا يخالف الإسلام. لكن لو أن الإنسان مثلا نادى بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ويقصد بالمدنية أن متقدمة لا تعتمد على حكم طائفة ولا قبيلة مثلا، لأن الأنظمة التي تحكمنا اليوم هي أنظمة أسرية، النظام جبري أسري قبلي أو أسري مثلا، أسرة هي التي تحكم وهي الذي تتحكم في مصير الشعوب. فإذا قال دولة مدنية أقصد بها دولة يعني بمعنى فيها الشورى، فيها مثلا ذات مرجعية إسلامية لا تحكمها أسرة وإنما دولة متقدمة، فهذا الأمر لا شك أنه يوضح المراد. فإذا قصد بذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن ليعلم أن المصطلح هذا معروف، أن في حال الإطلاق يراد بالدولة المدنية دولة علمانية. فإذا قيده بذلك دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية فالأمر يهون. يقول سمعته في إذاعة المكلف في برنامج الدين والحياة أحد مشايخ الصوفية أنه لا دخل للكوارث الطبيعية في معاصي العباد، ونسب ذلك إلى الطبيعة، وقال كيف يكون ذلك وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه انكسفت الشمس في عهده وأصحابه وخير الناس، فما رأيكم، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الكوارث الطبيعية يعني كثير الأصل فيها أنها تكون بسبب المعاصي والذنوب، لأن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة، وهذا يعم كل مصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي، فما يحدث هو بسبب ظلم الناس، بسبب تقصيرهم، بسبب وإن كانت هي كوارث طبيعية لها قانون معروف، إلا أن الله عز وجل الذي وضع هذا القانون قادر على أن يلغيه، وقادر على أن يأتي بالشيء بلا سبب، لكن الله عز وجل من حكمته أنه جعل لكل شيء سببا. فهذه الكوارث، ما يحدث من كوارث طبيعية، هي بسبب ظلم العباد وتقصيرهم، كما دل على ذلك القرآن العظيم. أما بالنسبة لكسوف الشمس فهي آية آية تخويف، يعني قد لا يقال هي كوارث طبيعية، ليست هي كارثة، يعني الكسوف والخسوف، إنما هي آيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفها، يخوف الله عز وجل عباده ويريهم قدرته على ذلك. لكن الكوارث مثل مثلا الزلازل، فيضانات ينتج عنها فساد في الأرواح والأموال، فهذه تكون بسبب ظلم العباد وبسبب تقصيرهم. ولهذا قال الله عز وجل حتى لو في مثلا مع وجود الصحابة ووجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يمكن أن يكون بتقصير من الصحابة أحيانا يصيبهم مصيبة بتقصير منهم، كما قال الله عز وجل في غزوة أحد لما هزموا، وهذه كارثة صارت عليهم الهزيمة، واستغربهم كيف نهزم ونحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا رسول الله وهؤلاء كفار ويقاتلون على الكفر، كيف نهزم؟ فبين الله لهم سبب ذلك إجمالا وتفصيلا. أما الإجمال فقال تعالى في الآيات التي نزلت تعقب على غزوة أحد، وهي 60 آية في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. معناه لما أصابتكم الهزيمة قلتم كيف نهزم، استغربتم ونحن على الإيمان ومعنا رسول الله، لأنهم في بدر انتصروا انتصار ساحق، يعني كانوا 300 والعدو 1000، العدو مجهز مستعد للقتال وبأحسن التجهيزات، هم غير مستعدين، خرجوا للقافلة معهم فرسان فقط، معهم 70 بعير، وهم عددهم 300 والعدو 1000، ومجهزين بأحسن التجهيزات، ثم هزموا 1000 هزيمة نكراء ساحقة، قتل فيها صناديد قريش، فاستغربوا حينما هزموا وظنوا أن النصر سيكون حليفهم دائما، ظنوا أن النصر سيكون حليفهم دائما، فلما هزموا في أحد صدموا وقالوا أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم في بدر أصبتم من المشركين مثليها، أن قتل منهم في أحد 70، قتل منهم في أحد 70 من المسلمين شهداء، والمسلمون في بدر قتلوا من الكفار 70 وأسروا 70، والأسير بحكم القتيل لأنه يجوز استرقاقه ويجوز قتله ويجوز المنع عليه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب من أنفسكم. ما هو هذا السبب؟ فصله في الآية الثانية، فقال جل شأنه ولقد صدقكم الله وعده، أي بالنصر في أول المعركة، فإن الله لا يخلف وعده، إن تنصروا الله ينصركم، وفعلا نصركم في أول المعركة حينما كنتم مطيعين لله ملتزمين بأمر الله، وبدأوا يغنمون وبدأوا يجمعون الغنائم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي النصر، أولا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إذن سبب الهزيمة هو معصية الرسول، هو وجود من يحب الدنيا منهم يريد الغنائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل على جبل الرماة 50 راميا من أفضل الرماة، وأمر عليهم أو 30 راميا من أفضل الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم إن رأيتم الخيل أقبلت فأمطروها بالنبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذه كان استراتيجية مهمة، حيث أن المشركين معهم 700 فرس والمسلمين ما عندهم هذا العدد ولا عشرة، معهم 700 فرس. فرس في ذلك الوقت مهم في الحرب بمثابة طائرة F-16. فقال لهم إذا رأيتم، فماذا النبي عليه الصلاة والسلام ليحيد سلاح الفرسان جعل على جبل الرماة، وهو جبل صغير بالقرب من أحد، 30 من أجود الرماة، وقال لهم إذا رأيتم الخيل أقبلت فأمطروها بالنبل حتى تتراجع الخيل ونستطيع نحو أن نقاتل الرجالة الذين على أرجلهم. وكان هذا نقطة استراتيجية مهمة في معركة أحد. فعلا هزم الكفار وبدأ وفروا، وفر قائدهم خالد بن الوليد قبل أن يسلم، فر بهم، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. فقال الرماة لأميرهم عبد الله بن جبير انتهت المعركة، فذكرهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي قال لهم لا تنزلوا حتى يأتيكم أمري، لا تنزلوا حتى يأتيكم أمري، في رواية ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر، يعني حتى لو رأيتم الشهداء قتلى والجوارح الحدأ والعوافي تأكل منهم لا تنزلوا حتى يأتيكم أمري، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تنزلوا، وإن رأيتمونا هزمنا فلا تعينونا حتى يأتيكم أمري. كان كلام صريح، ومع ذلك لما انتصر المسلمون وبدأوا يجمعون الغنائم قال الرماة لأميرهم عبد الله بن جبير انتهت المعركة، ننزل نجمع الغنائم، فذكرهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فلم يستجيبوا له، فثبت هو وثلاثة معه أو 4 عدد قليل، وكلهم نزلوا معصية، يعني عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بنوع تأويل ومع وجود أمر صريح للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا خالد بن الوليد الذي لم يهزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، قائد فذ، أدركها وعرف أن هناك خلل استراتيجي، وأن الرماة جبل الرماة خلا من الحماية، فكر بالخيل وعمل عملية التفاف حول جبل أحد، وهذا يأخذ بالخيل حوالي 30 ساعة بالجري الخيل، عمل التفاف على جبل أحد وجاء واستولى على جبل الرماة، قتل عبد الله بن جبير و3 كانوا معه، واستولى على جبل الرماة ووضع رماته عليه، ونزل هو ومن معه من الجنود يقتلون في المسلمين وأربكوا إرباكا شديدا. وفي هذا يبين جل وعلا سبب الهزيمة، هنا لما عصوا أمر الرسول ومالت نفوس بعضهم إلى الدنيا والغنائم دارت دائرة، كانت الهزيمة هذه سببها معصية، حتى لو هم صحابة، حتى لو معهم رسول الله، فإن السنن الكونية لا تحابي أحدا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم عن الكفار وعن رقابهم والتمكين فيهم ليبتليكم، اختبار وابتلاء، وتعرفوا أسباب النصر وأسباب الهزيمة، دروس. هذا يدل على أن المصائب والكوارث الذي تقع هي بسبب ذنوب العباد وتقصيرهم. قد يوجد فيهم من ليس بمذنب، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكن مذنبا حاشاه صلى الله عليه، لكن الشر يعم، الشر يعم والخير يخص، كما في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يعم العقوبة، تعم العقوبة. فيهم صالحون؟ نعم ولو فيهم صالح، لكن يحشرون على نيته، الصالح لا ذنب له فيحشر على نيته، والعاصي يحشر ويعاقب بجرمه. ولما حدث الزلزال في عهد عمر بن الخطاب، حدث زلزال في المدينة، فخطب فيهم عمر وقال لقد أحدثتم حدثا، عملتم شيء، فوالله لئن عادت لا أساكنكم فيها. لو عاد الزلزال مرة ثانية إلى المدينة لا أساكنكم فيها، يعني سأخرج وأبحث عن ناس صالحين أسكن معهم. فإذا الكوارث هي بسبب ذنوب الناس وعقوبات ربانية، وإن كانت لها أسباب معروفة إلا أن ذلك لا يتعارض مع يعني قانون، مع إرادة الله عز وجل في العقوبة. نعم. طيب بعد الأذان نكمل الأسئلة إن شاء الله. الحمد لله. يقول عندما ننظر في قيمة 595 جرام من الفضة نجدها تقل عن 100,000 ريال، أما قيمة 85 جرام من الذهب الخالص نجدها تزيد على المليون، فبماذا نقوم زكاة النقد، بالذهب أم بالفضة؟ الذي أراه أنه تقوم الآن زكاة النقد بالذهب لا بالفضة، لأن الفضة الذي يملك نصاب فضة اليوم قد لا يعد غنيا، بخلاف الذي يملك نصاب ذهب. أيضا لو قارنا مثلا قيمة الأنصباء للأموال الأخرى سنجد أنها مقاربة للذهب وليست مقاربة للفضة. مثلا أقل نصاب في الإبل 5 من الإبل، 5 من الإبل قيمتها اليوم حوالي مليون، وكذلك فهذا نصاب الذهب يشبه نصاب الذهب. كذلك أقل نصاب في الغنم 40 رأس، 40 رأس أيضا هذا أقرب إلى نصاب الذهب وليس إلى نصاب الفضة. وهكذا لو قسنا الأنصباء للأموال الأخرى سنجد أن الذهب، أن الفضة في هذا العصر رخيصة بخلاف الذهب، فلذلك من ملك نصاب فضة اليوم قد لا يعد غنيا، بخلاف من ملك نصاب الذهب. ولأننا لو قارناه بالأموال الأخرى لوجدنا أنه متقارب معها، فلذلك الذي أرى هو أن تقوم التجارة وكذلك النقد الورقي أن يقوم بالذهب وليس بالفضة، والله أعلم. جماعة من الناس يجمعون زكاة الفطر، فهل يجوز إخراجها بعد العيد لتحري أكثر استحقاقا لها، لنتحرى أكثر استحقاقا لها؟ هي يجب أن تخرج من صاحبها قبل صلاة العيد، لكن مصرف هذه الزكاة، مصرف زكاة الفطر عند الجمهور هو مصرف الزكاة العامة، وإذا كان مصرف زكاة الفطر هي مصرف الزكاة المعروفة الثمانية الأصناف، معنى هذا لو ادخرت لهم للمجاهدين في سبيل الله أو العاملين عليها أو الفقراء والمساكين أو المؤلفة أو ابن السبيل فيجوز تأخيرها، لكن المهم أن تخرج من صاحبها، أن يخرجها صاحبها قبل صلاة العيد. ولكن الأحوط هو أن تخرج عن الأحوط، وقول من قال إن زكاة الفطر أولى بها الفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم في ذلك اليوم، ولهذا ليست كثيرة هي، فالمقصود أن تخرج للفقراء والمساكين بحيث لا يبقى محتاج في يوم العيد، حتى لو أن الفقير حصل على تموين سنة هذا لا بأس، لا حرج، لكن مهم أن لا يوجد محتاج في يوم العيد. قد قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم في ذلك اليوم. فالأرجح أن زكاة الفطر هي أخص بالفقراء والمساكين وليست بالأصناف الثمانية، هي أخص بالفقراء والمساكين ولذلك تخرج لهم. ولو أن مثلا موجد أو رؤي المصلحة مثلا في أن تؤخر لكونها كثيرة وقد أعطي الفقراء والمساكين، فمن أجل أن يتحرى مثلا في إخراجها، فأرجو إن شاء الله أن لا يكون بأس بذلك، لكن قدر المستطاع تخرج في ليوم العيد يعني من أجل إطعام المساكين والفقراء وأن لا يوجد منهم محتاج في ذلك اليوم. إخراج القيمة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان هناك حاجة، يعني إذا في حاجة لإخراج القيمة، كأن يكون مثلا فقير من جماعتك أو تعرف فقره ومن أقاربك مثلا محتاج للعلاج، وأما الطعام فقد حصل عليه، فأنت أخرجت زكاة فطرك نقود من أجل يشتري علاج مثلا به كونه فقير، فلا حرج إن شاء الله في إخراج القيمة للحاجة. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة، أعني جواز إخراج القيمة، جواز إخراج القيمة. نعم، ولأنك إذا لم تجد مثلا بنت مخاض فأعطيت مثلا بنت لبون، أعطيت المصدق بنت لبون، فإن عليه أن يعطيك شاتين أو 20 درهما، شاتين أو 20 درهم. أنت إذا كان عليك مثلا بنت لبون وما عندك إلا بنت مخاض فأعطيت المصدق بنت مخاض، يجب أن تعطيه أيضا معها شاتين أو 20 درهما، وال20 درهم قيمة. وبهذا يستدل وغيره من يقول جواز إخراج القيمة، جواز أن تخرج القيمة، وهذا كما قلنا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وجدت حاجة في إخراج القيمة. جماعة صلوا العصر الساعة 5 في الطريق بالتيمم بالتراب، ولو واصلوا الطريق سيصلون إلى الماء بعد ربع ساعة، فهل يؤخرون الصلاة بعد ساعة إلى ربع، فهل يؤخرون الصلاة أم إلى أن يصلوا إلى الماء، وهل صلاتهم صحيحة؟ ما دام أنهم سيصلون إلى الماء قبل غروب الشمس، إذا كان متيقنين أنهم سيصلون إلى الماء قبل خروج الوقت فإن عليهم أن ينتظروا إلى أن يجدوا الماء. أما إذا كانوا شاكين، إذا كانوا شاكين فيتيمموا ويصلوا صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم، ولا إعادة عليهم، وهم ما كانوا متيقنين، إذا ما كانوا أيوة، ما دام قالوا خاف ما نصل الماء، فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليه، صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليه. لا معلم قضاء. ما تقويمكم للمرحلة القادمة في ليبيا واليمن، وخصوصا الوضع في اليمن؟ بالنسبة لليبيا، الوضع في ليبيا أفضل من الوضع في اليمن، لأن تقريبا المعارك يعني في ليبيا محسومة لصالح الثوار في الغالب، ولكن الإشكال هو في تدخل حلف شمال الأطلس وفي تدخل الغرب في ليبيا، وهنا يخشى على مستقبل ليبيا من ذلك. بالنسبة للوضع لليمن، كما ترون الأمر يعني لم يحسم إلى الآن لصالح أحد، ولا يوجد في المنظور القريب يعني حل للأزمة هذه. وكذلك دخول اليمن في شيء من الفوضى، تدخل الأجنبي سافر في اليمن والإقليمي مما يعقد الموضوع، فالموضوع في اليمن معقد، ونحن الآن في الشهر الثامن ولم يحسم الموضوع، والواجب هو الآن الوصول إلى حل يخرج البلد من أزمتها، وذلك لن يكون إلا بتحكيم الشرع، لن يكون إلا بتحكيم الشرع وإعادة دور العلماء والسماع لهم. كم قدمنا نصائح وتوجيهات منذ أكثر من 4 سنوات، ومبادرات قدمت في بدايات الأزمة ولم يسمع لها، وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فالمخرج هو تحكيم الشريعة الإسلامية، المخرج للكل، للحكومة وللمعارضة ولي، ونحن إذا كان كشعب واحد حكمنا شريعة الله ورجعنا إلى تحكيم الشريعة ورجعنا إلى تحكيم ديننا، فسنجد الحل في ذلك، ولن يضرنا أبدا بعد ذلك مكائد الخارج والدول التي تحيك لليمن المؤامرات. طبعا الوضع في اليمن مقلق جدا، والمخرج هو الرجوع إلى الله عز وجل وتحكيم شريعته. ما هو الواجب على من يقول أن الحكام بغير ما أنزل الله لم يثبت عنهم أنهم يستحلون هذا الفعل، ولا أنهم يرون أنه أفضل من حكم الله؟ ومن كان هذا حاله فلا يخرج من دائرة الإسلام، نظرا للتقسيم الذي ذكره العلماء في مجال الحاكمية. نرجو الإيضاح والإقناع، جزاكم الله خيرا. الاستحلال أنواع، يعني الاستحلال يكون قولي ويكون عملي ويكون، وما حدث من حكام اليوم حكم بغير ما أنزل الله حدث منهم النوعين: الاستحلال القولي والاستحلال العملي، الاستحلال القولي والاستحلال العملي. وأيضا ما هو أكثر من استحلال المحرم؟ وهو إقرار الكفر، إقرار الكفر. يعني مثلا السماح مثلا لحرية الرأي والرأي الآخر، والأحزاب مثلا أيا كان دينها وتوجهاتها مثلا، ومنع أن تقوم الأحزاب على أساس ديني، يعني يجب أن تقوم الأحزاب على أساس علماني، هذا مش استحلال بس، هذا فوق الاستحلال، هذا إقرار للكفر وإقرار للشرك. وهذا موجود مكتوبا، وهو قول يعتبر، لأن القاعدة الفقهية تقول الكتاب كالخطاب. نعم، موجود مكتوبا وموجود مقولا وموجود عملا. والاستحلال العملي أبلغ من الاستحلال القولي، ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله، كما في صحيح مسلم، ليس معناه يستحل يعتقد حلو، يستحل هنا معناه يأكل منه. إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لا، هو يعرف أنه حرام عليه، يعرف أنه ممنوع منه، ومع ذلك يأكل مصر على ذلك. هذا استحلال، استحلال عملي أبلغ من الاستحلال القولي أو الاعتقادي. نعم، ليس هناك تقسيم ذكره العلماء مخالف لما ذكرت. ليست هذه المسألة مسألة خلافية، مسألة تبديل شرع الله وإحلال شرع مغاير لشرع الله. هذه صورة استحلال، ولو لم يقل أنا أعتقد حل ذلك، حتى لو قال أنا أعتقد حرمة ذلك، لو قال أنا أعتقد حرمة ذلك ومع هذا قنن قانونا ملزما مخالفا لشرع الله، يعتبر هذا ردة عن الإسلام واستحلال عملي، وقوله هذا كذب، مجرد كذب محض. كمن ذبح نبيا وقال أشهد أنه رسول الله يعتبر كافر. طيب، قوله أنه رسول الله يعتبر فعل مكذب لقوله، فعله هذا ذبحه للنبي وهو يشهد أنه رسول الله، فعله مكذب لقوله. أو كمن يعبد الأصنام وقال أنا أظن أنها لا تنفع ولا تضر وأن محرم عبادتها وأن لا ينفع ذلك، هذا الشرك. هذا كمن مثلا استغاث بغير الله فلا يقال له استحليت أو لم تستحل، هذا إنما يقال في الذنوب غير المكفرة. أما نفس التبديل لشرع الله هو نفسه كفر، مثل الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، لو ذبح لغير الله أشرك، لا يقال له استحليت أو لم تستحل، إنما هذا يقال في الذنوب غير المكفرة. ما تبديل شرع الله هو ذنب مكفر بحد ذاته، أما الذي لا يكفر من هذا النوع هو الحكم في الوقائع العينية بغير شرع الله مع الالتزام بشرع الله لهوى وشهوة، فهذا هو الذي لا يكفر كفرا أكبرا، وإنما كفره كفر أصغر. امرأة طهرت من النفاس بعد 60 يوما وبعد أسبوع ظهر عليها الدم واستمر 4 أيام، ثم طهرت 10 أيام، ثم ظهر الدم لمدة 5 أيام وطهرت 8 أيام وظهر الدم لمدة 3 أيام ثم انقطع 10 أيام ثم طهرت، فما حكم؟ أنا بنفسي تلخبطت 3، لكن على كل حال أنا أذكر لكم يعني مجمل يمكن أن تفهموا منه الأحكام المتعلقة بها. بالنسبة ل60 يوم هذا مذهب مالك والشافعي، ولكن الأرجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن النفساء تمكث 40 يوم، فإن استمر بها الدم فالأرجح أن تغتسل وتصلي، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة. لحديث أم عطية: كانت النفساء على عهد رسول الله تمكث 40 يوما. وهذا الحديث حديث حسن، وهو يدل على أن توقيت النفساء في عهد النبوة 40 يوم. فلهذا أما مالك والشافعي فإنهما استقرأ الحالات فوجد أن النفساء تمتد في كثير من الأحيان إلى 60 يوم فاعتمدوا الاستقراء، ولكن الأرجح أن نعتمد هذا الحديث. فنقول 40 يوم، إذا زادت استمر الدم بعد 40 فإن عليها أن تغتسل وتصلي، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة حتى لو استمر معها الدم. بالنسبة لعودة الدم، إذا عاد الدم في فترة 40 أو في فترة النفاس، هي رأت الطهر مثلا بعد 30 يوم ثم عاودها الدم، فإن عاودها الدم في فترة 40 فإنها لم تطهر بعد، وإن صامت في تلك الأيام فعليها القضاء، ظنت أنها طهرت والواقع أنها لم تطهر. إن عاودها الدم بعد 40 فهذا تنظر فيه، هل هو الدم يعني حيض، عليه أوصاف الحيض مثلا، لأن عادته واضح أن عادته هنا غير منضبطة، فيتنظر إذا كانت هذا الدم عليه علامات الحيض ويشبه دم الحيض فتمتنع من الصلاة، وإن كان الدم هذا ليس عليه علامات الحيض وإنما هو دم أحمر رقيق ليست له رائحة رائحة الدم دم الحيض، فإنه حينئذ دم استحاضة لا يمنعها من الصلاة إن شاء الله تعالى. كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث، هل يعني هذا أنه لا يعصي قط؟ لا، ليس معنى هذا، وإنما معنى أني أسدده يعني بحيث أن أسدده في تصرفاته، في سماعه، في أفعاله، في يعني لو أرد يمشي مثلا إلى كبيرة يضع الله عز وجل عراقيل أمامه لا يوافقه إلى ذلك مثلا. نعم. رؤية الصور المحرمة هل يعد من الكبائر التي تحتاج إلى توبة خاصة أم تكفر الصلوات والوضوء ونحوها وكذا المشاهد المحرمة؟ ليست من الكبائر، ولكن لا يستهون الإنسان بها لأنها قد تؤدي إلى الكبيرة وهو الزنا، وكذلك قد تؤدي إلى العشق وهو نوع من العذاب والصد عن الله وعن آيات، فلذلك لا يستهون الإنسان بالمعاصي الصغيرة، فإن إذا اجتمعت عليه قتلته. نعم، صغائر إذا اجتمعت عليه فلا يستهون الإنسان بها، ولينظر إلى عظمة الله عز وجل وإن كانت صغيرة، لا ينظر إلى صغر المعصية وإنما ينظر إلى عظمة من يعصي. هذا أجبنا عنه. جماعة من الناس يجمعون زكاة الفطر فهل يجوز إخراجها بعد العيد؟ أجبنا عنه. تعدد الجمع، الأصل هو أن الجمعة لا تتعدد إلا للحاجة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ولكن الحاجة هذه يعني قد تختلف من وقت إلى وقت. فنحن إذا رأينا علي بن أبي طالب فإنه أقام عيدين في مصر واحد، في بلد واحد، ورأى أن كبار السن قد يحتاجون إلى يعني يصعب أن يمشوا إلى المصلى، ففي الكوفة كان يخرج هو إلى المصلى فيصلي بالناس، وخلف على مسجد الكوفة رجل يصلي بكبار السن، وأحكام العيد مثل أحكام الجمعة، ولهذا لو اجتمع عيدان فإن أحدهما يقوم مقام الآخر، فهذا فعل خليفة راشد، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا كان هناك حاجة لتعدد الجمعة فأرجو إن شاء الله هذه الحاجة مشروعة، فأرجو أن لا يكون بذلك بأسا، وإن كان الأصل هو عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد، واتفق الأئمة الأربعة على ذلك، لكن إذا كان هناك حاجة وضرورة فتقدر هذه بقدرها والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.